الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: فضائل الأنصار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد الطنافسي، وقد مر علينا كثيرا وقلنا هو حسن الحديث، مقرونا بعمر بن عبد الله كما سبق في الرواية الأخرى. نعم. وعمر بن عبد الله قال: حدثنا وكيع، وكيع بن الجراح الرؤاسي الثقة الثبت الأمين، كما قلنا بأن أحمد صراحة رأى فيه أنه يفوق شيخه، وأشوف هنا العلماء يصيب منهم ما يخطئ، وأن له أن يفوق الثوري. قال عن شعبة، عن شعبة، شعبة بن الحجاج، شعبة أبو بسطام الثقة الثبت الأمين أمير المؤمنين في الحديث. عن عدي بن ثابت وهو من خيار التابعين. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب الأنصار أحبه الله، ومن أبغض الأنصار أبغضه الله. قال شعبة: قلت لعدي: أسمعته من البراء بن عازب؟ قال: إياي حدث. انظر، يعني هذا يدلك على أمرين. الأمر الأول في معرفة روعة كلام الإمام شعبة: كفيتكم تدليس ثلاث، وأنه لا يأخذ إلا ما كان مسموعا، هو يحارب جدا التدليس، لا سيما وأنه قال: لأن أخر من السماء خير لي من أن أدلس. وقال كلمة أخرى شديدة جدا في هذا الباب: ها، لا لا، ليست هذه التدليس أخو الكذب، هذه لطيفة. قال عن نفسي أنه يقع في الفاحشة خير له من، وطبعا هذه توجيهها أن الوقوع في الفاحشة ذنب يرجع على المرء، فيستطيع المرء بالتوبة بالرجوع إلى الله جل في علاه، وأيضا المفاسد العائدة عائدة على نفسه فقط، أما التدليس فهو عائد على إيش؟ على سائر الأمة بأسرها، لذلك الضرر المتعدي أبلغ بكثير من الضرر الذاتي. نعم. وقال الإمام رحمه الله: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عبد الرحمن بن إبراهيم من الثقات من رجال الكتب الستة. قال: حدثنا ابن أبي فديك قال: عن عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل ابن سعد. نعم، هو من الثقات. عن أبيه، عن عباس ابن سهل ابن سعد، هو أيضا من ثقات التابعين. عن جده رضي الله عنه، هو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، من العشر المبشرين بالجنة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار شعار والناس دثار، ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار، ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف الثقة الثبت الأمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا خالد بن مخلد، خالد بن مخلد على ظني أنه خالد بن مخلد القطواني، خالد بن مخلد القطواني، وطبعا روى له البخاري مقرونا، لكن الإمام الذهبي قال: لولا هيبة الصحيح لقلت كيف للبخاري أن يخرج لمثل خالد بن مخلد القطواني، وهو تعصب الجناية به. هذا الحديث ضعيف، الحديث الأول صحيح والثاني صحيح، هذا الحديث ضعيف، بل هو ضعيف جدا من أجل خالد بن مخلد. قال: حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرحمن بن عوف من العشر المبشرين بالجنة. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. نعم، هذا حديث ضعيف جدا، وإن كان قد ورد بأن سلم دعا للأنصار، وأيضا لما رأى الأنصار يرجعون من عرس نظر إليهم قال: والله إني لا أحبكم ثلاثا، أو أحب هؤلاء القوم ثلاثا. الأنصار هم خير صحابة، خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم خلاص، لا مش أنا فصلت، ما خلاص ما خلصوا بقى هم ولا من زمن، طيب عشان المغرب. طيب الأنصار هم خيرة الناس، الأنصار هم شطر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هم أكثر من المهاجرين، معلوم ذلك. الأنصار لهم ما لهم من المكانة عند الله جل في علاه، والمكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن الله تعالى سماهم في الكتاب بأنهم من المفلحين، لما قال الله جل في علاه: الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. وأيضا الأنصار قال فيهم صلى الله عليه وسلم: الناس دثار والأنصار شعار، وهذه دلالة على أن خاصة نفسي هم الأنصار. ولك أن تعلم مكانة الأنصار عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لما كان ما حدث معهم من كثرتهم يوم حنين، عندما قال الله جل في علاه: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، فولوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولوا مدبرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ولوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. فقال يا عباس نادي في الناس يا للأنصار، فقط قال يا عباس نادي في الناس يا للأنصار يا للأنصار. فلما قال يا للأنصار قالوا لبيك رسول الله لبيك رسول الله، والتفوا حول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال إن سلم في بعض الروايات ليست هنا في الصحيح، قال آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار اعتلوا هذه المكان العظيم لأنهم نصروا الله جل في علاه ونصروا رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان في أول الأمر في العقد مع النبي صلى الله عليه وسلم في المبايعة أنهم ينصرون النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة داخل المدينة لا خارج المدينة، يمنعونهم مما يمنعون به أبناءهم وأزواجهم. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعير وكانت المسألة ليست قتالا وقدر الله بغزوة بدر، عرض النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع من الأنصار حتى قالوا كأنك تعرض بنا، فقاموا الموقف العظيم الذي كررناه وبيناه في أكثر مرة عندما قال سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه صل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وقاتل من شئت ودع من شئت، لو خضت بنا البحر لخضناه معك يا رسول الله. فسرت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم. وقع من الأنصار ما يقع من البشر عندما انتصر في حنين ووزع الغنائم فأعطاها للمؤلفة للذين كانوا قد أسلموا مع فتح مكة. فلما وزع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كالأقرع بن حابس وأمثاله فقالوا إن سلم يعطيهم الغنائم وسيوفنا تقطر دما من أبدانهم. فلما سمع ذلك سلم أتى بسعد بن عبادة وهو كبير القوم فقال أما سمعت ما يقول القوم؟ نعم. قال ما يقولون؟ فردد عليه ما يقولون، فقال أقول ما تقول أنت. شوف هو الصدق مع الأدب. فقال له أما أنا فرجل من قومي. شوف أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يجهر بها، لكن جهر بها. لكن تأتي طالب علم يتكلم في مسألة تقول الدليل، يقول لك أنا أستحي أتكلم بالدليل أمام الشيخ. إيش هذا؟ هو أمام النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وقال بما يتبنى، وإن كان الأدب في العرض، هذه معناها ضعف العلم. يعني هذا ضعف العلم وعدم الثقة في التوجيه فيما يتبنى، هذه مصيبة. فهو شوف هو الرجل الآن أدب جم مع الصراحة. قال له ما تقول أنت؟ قال أما أنا فرجل من قومي، يعني أنا أقول بقوم لا أحيد عما يقولون، وتأدب بها مع المسلم وصرح بما يتبنى. فقال اجمعني القوم، فجمعه قال لا تدخل أحد غير الأنصار. فقال فيكم من ليس منكم؟ قالوا ابن أخت. فقال ابن أخت القوم منه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أما كنتم ضلالا فهداكم الله بي، أما كنتم في نزاع وقتال فهداكم الله بي أو كف قتالكم بي. فقال لما لا تردون عليه؟ فقالوا الله ورسوله أمن. قال لكم أن تقولوا جئتنا وحيدا طريدا فريدا فآويناك، جئتنا ونصرناك. فقالوا فالجميع بكى، هذا لفضل الأنصار، فبكوا جميعا وقالوا الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنتم تنظرون إلى شيء أتألف به بعض متأخري الإسلام، أتألف به القوم، وأنا أكل هؤلاء على الأنصار إلى ما أوزع الله في قلوبهم من الإيمان. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا القول بيّن مكانة الأنصار. ثم قال لهم والله لولا الهجرة، أو قال والذي نفسي بيدي، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك الأنصار واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعب الأنصار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الناس دثار والأنصار شعار، خاصة نفس النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال له سلم ستكون بعد أثرا فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. ووصى بالأنصار، ووصى أبو بكر بالأنصار، ووصى عمر بالأنصار. لو لم يكن من المواقف الإيمانية العظيمة التي تظهر فضل الأنصار إلا موقف السقيفة لكفى، لأن الأمر اشتد جدا في السقيفة واشتد الكرب حقا، وكادت الفتنة أن تعصف وتستق بكل المؤمنين لما وقفوا وأرادوا أن يقلدوا الإمارة لسعد بن عبادة، وقيل ذلك لعمر فأخذ أبو بكر عمر وأبا عبادة ابن الصامت وأبا عبيدة، فذهبوا إلى السقيفة وهم كانوا قد نصبوا الأمير حتى في النقاش مع أبي بكر، وكان العلم قد ظهر هنا لما غلبهم بالحجة والعلم انصاعوا وانقادوا، هذه دلالة على فضلهم. لما ظهر العلم هنا الأدلة تظهر، لما قال لهم أبو بكر قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمراء من قريش لا ينازعهم أحد إلا أكبهم الله في النار. فالتقريش عند العلماء شرط في صحة الإمارة. فانصاعوا وانقادوا. لما قاموا قالوا له منا أمير ومنكم أمير، قال لا، نحن الأمراء وأنتم الوزراء. فنازلوا على قول أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. لو لم يكن من الأنصار إلا موقف الأنصاري الذي أخذ الراية واستلم الراية بعد موت الأئمة الولاة الثلاثة الأمراء الثلاثة، بعد موت أبي بعد موت جعفر الطيار وزيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، استلمها الأنصاري وأعطاها لخالد وهو متأخر الإسلام. يقدم من حقه التقديم ويؤخر من حقه التأخير. هذه ديانة، ديانة، وهذه دلالة على أن الأنصار أرادوا الله جل في علاه وأرادوا نصر الدين الله جل في علاه. هذا فضل الأنصار. الفوائد المستنبطة من الأحاديث، الفائدة الأولى شدة التحري عند علماء الحديث. شعبة يقول أنت سمعت ذلك من البراء؟ إثبات المحبة لله جل في علاه وهي من الصفات الفعلية. قال من أحب الأنصار أحبه الله. وفيها دلالة واضحة جدا على مسألة مهمة في مسألة محبة الله. نعم، هي لها أسباب. يعني نقول من زعم محبة الله لابد أن يدلل ويبرهن على ذلك. من أراد أن يبين ذلك يدلل ويبرهن على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأنصار أحب الله. وفيها دلالة على أن علامة حب الله جل في علاه أن تحب ما يحبه الله جل في علاه، أن تحب ما يحبه الله جل في علاه. تفاوت درجات الناس من وين؟ ممتاز. الناس دثار والأنصار شعار. وهنا يتضح بوضوح وبجلاء أنك حتى في التعامل مع الناس لك دوائر، دائرة عامة، وهذه الدائرة العامة دائرة المحبة والإخوة الإسلامية التي تعم، ودائرة خاصة هي دائرة خاصة الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر الخطاب وعن أبي بكر هما السمع والبصر. وهذا فقه راقي، بأنك تعرف مواضع الناس وأقدار الناس فتنزل كل واحد إلى في منزلته الصحيحة. نعم، ممتاز ممتاز ممتاز. هذه الفائدة التي ستأتي هي فائدة فضل المهاجرين. والحق بأن فضل المهاجرين بفضل الهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا الهجرة كنت امرأة من الأنصار. طبعا قول السلام لولا الهجرة لكنت امرأة من الأنصار ليس نسبا، لأنه لا يجوز التبري من النسب أو انتساب لغير مواليه. المسألة أنها قال لانتسبت لهذا البلد، يعني لانتسبت لها لولا الهجرة. وهذه دلالة على فضل الهجرة وفضل المهاجرين. لذلك سماهم الله في الكتاب بأنهم إيش؟ لا، الصادقين. الصادقين. ولذلك أبو بكر قال لهم سمانا ربنا في كتابه الصادقين وسماكم المفلحين وقال لكم يا لدم أن تقل وكونوا مع الصادقين. ممتاز. الفائدة كم الفائدة الآن؟ اللي جاية السادسة. حجر قال ما يهم، فأنت قلت سادسة لأنهم اجتمعوا عليك وقالوا الخامسة التي تأتي الخامسة كم؟ سبعة. لا ده كده بات كده بيضت جدا، كده جميلة جدا. تفاوت. شدة التحري دي الفائدة الأولى. دي الفائدة الأولى. طيب الفائدة التي تلي، انتوا بقى على العدد عندكم، إعطاء الدنيا ليس دلالة على المحبة. من وين هذه؟ من وين هذه؟ في شعطة، الحديث فيها شعطة، هي فيها إجمالا تعرف. لا لا، لأن الأنصار ما أعطوا الدنيا، والدلالة في ضمنا في قول رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار، لما لهم قد آثروا عليه، صحيح؟ قال ستجدون أثر فاصبروا حتى تلقوني إلى الحوض. فما أعطاهم الدنيا، هم نصر، هم أول من نصر الله نصر رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم الذين آووا رسول الله وآووا المهاجرين، وكانوا عمدة الأمر في تأسيس الدولة الإسلامية، وما أعطاهم الله الدنيا، ما أعطاهم. دلالة على إعطاء الدنيا ليس فيه دلالة على محبة الله جل في علاه. القرون المفضلة ثلاثة، هذه من وين؟ رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار، وهذه موافقة لقوله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ترجمة القديمة لابن عباس، لكن نقف عندها ونأخذ الكلام على الدماجة في الطب والكلام على السحر هذا بعد المغرب إن شاء الله.